حيث أخره، إذن حصل عند صاحب الجمع لبس، والصواب من ذكره سيوط من كون الفخر، إنما اختار أنه ضروري وعليه فلا يحد، فرجح هنا باختياره في كتاب آخر. قد ذكرت لكم أن النظر في قول العالم من حيث هو إنما ينظر في كلامه في المسألة في مظانه، وليس كما هو الشأن من أهل البدع إذا أرادوا قولا وقفوا مع قول لإمام وتركوا عشرة النصوص. قل لا، هذا ليس من سيم أهل السنة والجماعة، وإنما ينظر في المتكلمين، فأين تكلم عن هذه المسألة؟ تكلم في كذا وكذا. فرجح السيوطي هنا بما ذكره في محصل الأفكار من كونه قد نصا على أن العلم بدهي، وإذا نص العالم في موضع فما احتمله في مواضع أخرى حينئذ يكون متشابها فيحمل على المحكم. هذه طريقة العلم مطلقا في تقرير البدع وفي تقرير غيرها، ينظر في كلام العالم بمجموع كلامه ليس في محل واحد. هذا إذا أراد في الهوى في نفسه حينئذ هذه العبارة محتملة لما يقول فيأتي بها ويقف معها، وما عداها عشرات النصوص حينئذ يقول هذا ليس من سيمة أهل الحق. قال في الجمع والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن، هذا الذي تبس على التاج. العلم قال الإمام ضروري ثم قال، يعني الإمام هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجبه. حينئذ فهم ماذا؟ الاعتراض على الفخر الرازي. وقال إمام الحرمين هو نظري عسر، أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه، هذا المراد بالعسر عاسر، إذن يمكن لكن فيه عسر. قال فالرأي بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته الإمساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر. قال كما أفصح به الغزالي تابعا له، ويميز عن غيره الملتبس به من أقسام الاعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت، فليس هذا حقيقته عندهما، إنما هذا يعتبر من الرسم، وظاهر ما تقدم من صنيع الإمام الرازي أنه حقيقة عندهم. قال في البحر وقال إمام الحرمين القشيري والغزالي يعسر تعريفه بالحد الحقيقي، وإنما يعرف بالتقسيم والمثال، ثم يعرض في روم التوصل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين أضداده. واعترض عليهم الآمدي بأن القسمة المذكورة إن لم تكن مميزة له عما سواه فليست معرفة، وإن كانت مميزة فذلك رسم، وهذا إنما يرد لو أحالا الرسم ورد إراد العامل، لكن أحالا ماذا؟ ها الحد، وفرق بين الحد والرسم، وهو غير ظاهر من كلامهم، والمختار أنه يعرف بالحد الحقيقي كغيره، لكن ما سلكه أهل اللغة في تعريفه هو المراد. حينئذ العلم معرفة المعلوم، ثم قد يكون بدهيا وقد يكون ضريا، وهذا وصف لذات العلم لنفس الصفة، وأما المعلوم فهذا أمره آخر سيأتي. ثم عليه الأكثرون يطلقون تفاوتا ورده المحققون، هذه مسألة أخرى تتعلق به بالعلم، هل يتفاوت في نفسه فيكون في بعضه أجلى من بعض وأوضح، أم أنه على مرتبة واحدة؟ اختلفوا في العلم هل يتفاوت فيقال علم أجلى من علم أم لا، هذا محل نزاع عند أهل الوصول. ثم للترتيب الإخباري، أي ثم بعد العلم بما تقدم أخبرك بالآتي، عليه أي على العلم الأكثرون من أهل الأصول يطلقون تفاوتا، يطلقون أطلقت القول إذا أرسلت من غير قيد ولا شرط، يعني يعبرون عن العلم ويخبرون عن العلم بأنه يتفاوت، هل يتفاوت في نفسه أو يتفاوت في جزئياته أو يتفاوت بحسب متعلقاته، هذا المحل الصراع بينهم، محل الصراع بينهم، والصواب أنه يتفاوت في نفسه وفي جزئياته وبحسب متعلقاته، لأن الوصف بالعلم كالوصف بالحياة والإرادة والقدرة ونحوها، فكما يقال في القدرة أنها تتفاوت، وفي الإرادة أنها تتفاوت، وفي الحياة قوة وضعفا تتفاوت، كذلك العلم يتفاوت في نفسه يعني الصفة التي يحصل بها التمييز تتفاوت. وكذلك في جزئياته قلنا بأن ثم فرقا بين الجزئيات والصفة وباعتبار المتعلقات كلها يعتبر ماذا؟ أنها داخلة في التفاوت. قال ثم عليه الأكثر ليطلقون تفاوتا في جزئياته، إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث، إذن صور بين مسألتين. ورده المحققون، المحققون جمع محقق، والمراد به من يثبت المسألة بدليلها. إذن الذين قالوا بأنه يتفاوت كأنه فيه تهمة بأنهم أثبتوا المسألة بغير دليلها، ولذلك هذه الكلمة ينبغي أن تحذف عند ذكر المسائل والترجيح، فلا يقال أهل التحقيق، وإنما يقال القول كذا أدلته كذا. وأما أن يقال بأن هذا القول خلاف ما عليه المحققون، قل هذا وين استعملها بعض أهل العلم، وقد يعبر ابن القيم بذلك وكذلك بالتحقيق، قل هذه نسبية، يعني في التحقيق عنده هو باعتبار نظرته، والمحققون باعتباره حكمه هو، وأما باعتبار نفس المسألة فليس عندنا إلا قول ودليل، ثم الدليل يصح ولا يصح، والاستنباط يصح ولا يصح، سواء كان القائل ممن سمي بالمحقق أو من غيره كذلك، هذا هو الضابط. فالميزان ليس فيما ينسب إلى أهل التحقيق، ولذلك نسمع هذه الكلمة كثيرا ونراهم يتناقضون، فتارة تقول قال المحققون القسمة ثنائي الماء ليس إلا طاهر ونجس، والقول بكونه طاهرا غير مطهر لا أصل له، ويعنون به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويأتون في مواضع يقول الفاتحة ركن في كل ركعة جهرية كان أوسو، هذا عليه المحققون، أخرج الشيخ الإسلام ابن تيمية. كيف هذا؟ هذا لعب، هذا ليس بعلم، أنت أدخلته مرة وتخرجه مرة، هو صار محققا بمعنى أنك وصفته بالتحقيق، إما أن تقول بالمحققون في هذه المسألة تقيده، لكن هذا لا يقولونه ولا يفعلونه، حين نقول هذه يجب إلغاؤها لأنها مما ترهب الناس، إذا قيل المحققون كأنه يعني قف لا تتجاوز أهل التحقيق. قال هنا ورده أي قول الأكثرين، ورده أي قول الأكثرين المحققون قائلين إنه لا يتفاوت العلم، لا يتفاوت، النفي هنا ليس لمطلق التفاوت، وإنما أثبت التفاوت، ولذلك بالنظر إلى الخلاف في المسألة يكاد أن نقول بأنهم اتفقوا على التفاوت، لكن هل التفاوت في نفس الصفة أو الصفة لا تتفاوت والتفاوت باعتبار المتعلقات؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، بمعنى أن الصفة لا تتفاوت في نفسها ولكن يحصل لها تفاوت باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلقات. ولذلك إذا ذكر هذا القول المحققون قائلين إنه لا يتفاوت العلم إلا بكثرة المتعلقات، فمن كثرت مسائله حينئذ هذا أكثر علما من غيره، لكن ليس بذات المسألة، ليس بذات الصفة، وإنما بماذا؟ باعتبار المتعلقات، وإلا الصفة هي شيء واحد. قال ورده المحققون قائلين إنه لا يتفاوت العلم إلا بكثرة المتعلقات التي هي متعلق العلم، أي لا يتفاوت في جزئياته، يعني في حقيقته، لأن العلم من قبيل الكليات، والكليات هذه موجودة في ضمن جزئياته، ولذلك إذا عبروا قلت فيما سبق العلم يتفاوت باعتبار نفسه، باعتبار جزئياته، باعتبار متعلقاته، الأول والثاني شيء واحد، لأن العلم باعتبار ذاته هو شيء واحد قائم، يعني مفهوم العلم شيء واحد قائم في الذهن، وجوده حينئذ يكون في ضمن جزئياته، فلا فرق بين النوعين، أي لا يتفاوت في جزئياته، فليس بعضها ولو ضروريا أقوى من بعضها ولو نظريا، هكذا وصل بهم الحال، ليس بعضها ولو ضروريا أقوى من بعضها ولو نظريا، يعني الضروري ليس أقوى من النظر، فلا هو شيء واحد، كما قالوا في مسألة الكلام، قلنا الكلام هنا قالوا ماذا؟ قالوا هو نوع واحد، وهذه المسألة شبيهة بها، لأنهم عندهم الأشاعرة فيما يتعلق بعلم الله عز وجل هو شيء واحد لا يتعدد، والتعدد باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلقات، حينئذ صفة الباري جل وعلا التي هي العلم هل هي متعددة؟ العلم بالزيت غير العلم بعمر، غير العلم بالسماوات، غير العلم بالمستقبل، بما كان بما لم يكن، هل هو متعدد في ذاته أم أنه شيء واحد كالكلام النفسي؟ هو شيء واحد، والتعدد باعتبار ماذا؟ المعلومات المتعلقات، هو صفة واحدة. إن تعلق به بالتوراة سمي ماذا؟ سمي توراة، وإن تعلق بالقرآن، إن تعلق بالإنجيل، إن تعلق بموسى إلى آخره، هو شيء واحد، والتعدد باعتبار المتعلق. العلم، علم الباري جل وعلا عند الأشاعرة، عند بعض الأشاعرة كالكلام النفسي، فهو شيء واحد. فيما يتعلق بعلم المخلوقين ذهب بعضهم إلى قياس علم المخلوق على علم الخالق، حينئذ جعل علم المخلوق شيئا واحدا لا يتعدد، والتعدد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلقات. هذا السر في كون بعضهم قد ذهب إلى أن علم المخلوق هو شيء واحد لا يقبل التعدد، والتعدد إنما يكون باعتبار المتعلقات، قياس علم المخلوق على الخالق. انظر أين أوصلتهم عقولهم، يقيسون العلم الحادث المخلوق على علم الباري جل وعلا الأزلي. أين الجامع يا أصحاب العقول؟ أين العلة الجامعة؟ أين الجامع؟ ليس عندنا جامع، لا مشابهة ولا مقارنة إلا في اللفظ وأصل المعنى فحسب، وما عداه ثم فارق بين النوعين. إذن بعضها ولو كان ضروريا ليس أقوى من بعضه ولو كان نظريا، وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض، فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين. من يعلم ثلاث مسائل من الفقه ليس كمن يعلم مسألتين، من يعلم مئة مسألة ليس كمن يعلم خمسين مسألة، إذن زاد علمه أو لا تفاوت، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار التعدد، باعتبار التعدد، يعني ليس تعدد الصفة وإنما تعدد المتعلقات، هذا زاد مئة مسألة وهذا نقص. ولذلك قال فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم. اتحاد العلم يعني لا يتنوع كالكلام، لا يتنوع عند بعضهم. بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى، وهذا قياس باطل فاسد. والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم، كما قالوا هناك ماذا؟ أن الكلام يتنوع، هنا كذلك العلم يتعدد، وهذا هو الحق، العلم يتعدد. فالعلم بزيد ليس هو عين العلم بغيره، ويدخل تحت العلم الجزم وغير الجزم، ولا شك أن ثم فرقا بين الجزم وبين غيره. والأشعري وكثير من المعتزين على تعدد العلم بتعدد المعلوم، وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع، بل هو قياس فاسد، يعني الجامع المراد به العلة. قال في التحبير اختلف العلماء في العلم هل يتفاوت أم تفاوته بكثرة المتعلقات، وأما نفسه فلا يتفاوت. إذن التفاوت باعتبار المتعلقات، فمن نفى التفاوت في نفسه أثبت التفاوت باعتبار المتعلقات. إذن كقاعدة الكل قائل بالتفاوت، وإنما اختلفوا في محل التفاوت، هل هو عين العلم في جزئياته تتفاوت بعضها أقوى من بعض، أم أنه شيء واحد وباعتبار المتعلقات يتفاوت. الصواب أنه يتفاوت في نفسه، فصفة العلم ذاتها متفاوتة، بعضها أقوى من بعض، كما أن الحياة متفاوتة، كما أن الإرادة متفاوتة، والقدرة كذلك متفاوتة. قال فيه قولان لهم، هما روايتان عن أحمد، ولينظر في صدق الروايتين، أحدهما يتفاوت وهو الصحيح وعليه الأكثر. قال ابن قاضي الجبل في أصوله في التواتر هل يفيد العلم أم لا، لما قال من نفى إفادته للعلم لأنه يحصل منه التفاوت وهو مناف لليقين، وأجاب الرازي عن ذلك بجواب غير سديد. قال الأرموي والجواب أن هذا ليس بجواب، بل الحق أن المعلوم أن المعلومات تتفاوت، يعني في ذاتها المعلومات تتفاوت. قال ابن قاضي الجبل وهي مسألة خلاف، وعن أحمد فيها روايتان، الأصح التفاوت فإن نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصل فيهما. هذا يقين وهذا يقين، لكن نشعر في أنفسنا ماذا؟ أن أحد اليقينين أعلى من الآخر، فالعلم ذاته متفاوت ليس في درجة واحدة. وقال أيضا ابن قاضي الجبل في موضع آخر: واختلفوا في المعلومات هل تتفاوت، فيه روايتان عن أحمد في المعرفة الإنسانية، المعرفة التصديق يتفاوت في نفسه تصديق أعلى وأقوى من تصديق، ولذلك الناس عموما ولو كانوا مسلمين تصديقهم بالله وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بالقرآن وتصديقهم باليوم الآخر يختلف، وهذا تصديق يثمر العمل باليوم الآخر وما يكون فيه، وهذا لا يثمر ذلك. قال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا، يعني به الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد، يعني تزيد في نفسها وفي ذاتها. وعن أحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان هل تزيد هل تقبل التزايد والنقص روايتان، والصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة إمكان الزيادة في جميع ذلك. وقال الشيخ تقي الدين كذلك في بحث مع القاضي أبي يعلى في مسألة الإحساس وما يدرك بالحواس هل يختلف، قال: والأصوب أن القوى التي هي الإحساس وسائر العلوم والقوى تختلف، فجعل سائر العلوم تختلف. وقال: هذه المسألة من جنس مسألة الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقصان أو لا. حينئذ ما قال العلم في نفسه لا يقبل، فالإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فإن سلم في مواضع وقد سلم ببعضهم قال الزيادة هنا ليست باعتبار ذات الإيمان بل باعتبار المتعلقات، بل باعتبار أما ذات التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان، عندهم شيء واحد، وإن قيل بالزيادة فهو لأمن خارج عنه ليس لذاته، والصواب أن ذاته يقبل الزيادة والنقصان. قال ابن العراق: الأكثرون على التفاوت أي يكون علم أجلى من علم، ونقله في البرهان عن أئمتنا. وحكى إمام الحرمين في الشامل أنه لا يتفاوت عند المحققين، واختاره الأبياري في شرح البرهان. قلت: وهو الرواية الثانية عن أحمد، فعلى هذا تفاوته بكثرة المتعلقات، لكن لا ينسب كمذهب للإمام أحمد رحمه الله تعالى. إن ثبتت هذه الرواية حينئذ يكون الرواية الأولى هي المرجحة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير أن نفس العلم والتصديق يتفاضل، نفس العلم ونفس التصديق في نفسه في ذاته الصفة هي تتفاضل ويتفاوت، كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك. فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت، وإذا قال قائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله قدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل إلى آخر كلامه، وقد ذكره بتوسع في الإيمان الكبير فليرجع إليه. ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص، قياسه على أنه من قبيل العلوم لا الأعمال خلافا للمعتزلة. قلت: أهل السنة والسلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا محل إجماع بينهم، والمسألة معروفة مشهورة، والقرآن مملوء من ذلك مما ذكر بعضها البخاري في صحيحه وغيره من الأئمة. قال في البحر: قال القفال الشاشي: امتحن الله عباده وفرق بين وجوه العلم فجعل منه الخفي ومنه الجلي، لأن الدلائل لو كانت كلها جلية لارتفع التنازع وزال الاختلاف. لو لم يكن علم أخفى من علم أين يحصل الخلاف؟ الخلاف إنما يحصل في ماذا؟ في محل الخفاء ليس في محل الظهور. فلو كان جليا واضحا بينا حينئذ كيف حصل النزاع؟ قال: فلو كانت الدلائل كلها جلية لارتفع التنازع وزال الاختلاف، وما احتيج إلى تدبر وفكر، ولبطل الابتلاء ولم يقع الامتحان، ولا وجد شك ولا ظن ولا جهل. إذن لو كان العلم لا يتفاوت أين الظن؟ أين الشك؟ أين الوهم؟ لارتفعت هذه كلها، لأن العلم حينئذ يكون طابقا يعني مطابقا للمعلوم، ولو كانت كلها خفية لم يتوصل إلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه وإلا لكان جليا. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: وإذا ثبت أنه ليس بخفي ولا جلي ثبت أن منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي إلى آخر كلامه. ودل ذلك على أن الصواب أنه يتفاوت في نفسه، ويتفاوت كذلك باعتبار جزئياته، ويتفاوت كذلك باعتبار متعلقاته. ثم عليه الأكثرون يطلقون تفاوتا، ورده المحققون ردهم مردود عليهم لأنه مصادم للمعقول والمنقول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.